القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. الدنيا ليل والنجوم طلعت تنور، النجوم تغري النور من حسن منظر. عبد الشاف عبد الوهاب، اتعشينا بحمد الله. قوموا اسمعوا الفوازير، قوموا. ومين اللي يفزر؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة، قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن، إعداد وتقديم نزل الدسوقي، إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن اللي بنلف ونطوف ونسمع من خلالها كل ألوان الفن. البداية النهاردة أعزائي المستمعين مع بعض الأخبار الفنية الثقافية المنوعة، واللي بنبدأها بخبر من وزارة الثقافة. فقد أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فعاليات ختام الأقصر عاصمة للثقافة العربية، واللي هيقام من يوم 15 مارس وحتى 18 مارس إن شاء الله، وهيكون في عدة مواقع بمدن وقرى محافظة الأقصر. وبالتحديد من أمام المواقع التاريخية والأثرية، وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم إن الوزارة بمختلف قطاعاتها هتشارك بأنشطة في الاحتفالات بالتعاون مع محافظة الأقصر، وهيتم تسليم الشعلة إلى دولة المغرب، وهيكون كمان موجود بعض فرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، هتقدم عروض مختلفة شعبية. وعلى هامش الاحتفالية هيقام معرض منظم من قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور، وهيضم أعمال 47 فنان من 12 دولة عربية. وكمان هيتم عرض عمل مسرحي بعنوان سلم نفسك لشباب مركز الإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية. وكمان أعدت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية كتابين بهذه المناسبة. أقصر بلدنا بلد سواح، فيها الأجانب تتفسح، وبكل عام وقت المروح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. أقصر بلدنا بلد سواح، فيها الأجانب تتفسح، وبكل عام وقت المروح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. برضو في بلدنا نصر بلدنا بلد سواح، فيها أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن وبنلف ونطوف ونسمع كل ألوان الفن. مكتبة المعادي دايماً بتقدم أنشطة فنية وثقافية متنوعة لأعضاء المكتبة، وأيضاً ندوات بيحضرها كل الراغبين في معرفة الجديد في عالم الفن والثقافة. وعلشان كده توجهنا بميكروفون البانوراما النهاردة لمكتبة المعادي وقابلنا المسؤولة عن الأنشطة الفنية والثقافية، وكان الحوار. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن وبنلف ونطوف ونسمع كل ألوان الفن. الحقيقة مجموعة من الفنون الجميلة بتتقدم داخل مكتبة المعادي، وكان لينا اللقاء مع الأستاذة أماني شكري الجندي رئيس قسم الأنشطة الثقافية والفنية اللي هتكلمنا حول هذه الأنشطة. أهلا بيكي أستاذة أماني على موجاتنا، موجات البرنامج العام وبانوراما الفن. اهلا بيكي. اسمحي لنا استاذة اماني، زي ما بنقول مكتبة المعادي دايما عامرة وحافلة بالانشطة الفنية، وشهر مارس بيحمل العديد من المناسبات اللي ممكن بتكونوا بتقدموا لها انشطة وحفلات وندوات مختلفة. يا ترى الايام اللي فاتت كده اتقدم ايه، والايام القادمة ان شاء الله الاحتفالات هتكون عن كلنا عارفين ان شهر مارس هو عيد الام وعيد الاسرة، فاحنا عاملين احتفالية بمناسبة عيد الام ان شاء الله هتبقى يوم 17 مارس، هو هنسميه يوم العرفان بالجميل. بندعو كل أولياء الأمور من الآباء أو الأمهات إن احنا نكرمهم إن شاء الله في اليوم دوت، وهنعمل يوم متكامل في تمثيل مسرحي، في إلقاء، في غنى، في سكتشات عن الأم والعرفان بالجميل، في محاضرة بسيطة كده عن إزاي نحافظ على أمنا وإزاي كلنا يبقى عندنا عرفان بالجميل للأم. هل هيكون في معرض مثلا من خلال الأعضاء الأطفال المشاركين في المكتبة بتعبر أيضا عن العرفان بالجميل للأم ودور الأسرة بصفة عامة؟ إن شاء الله بعد على فعاليات الحفلة دي إن شاء الله هيبقى في معرض تاني لرسومات الأطفال المشتركين في المكتبة. الأستاذ أماني، حضرتك قلتي لي برضو الأيام اللي فاتت كان في أنشطة كتيرة قوي، ممكن نذكر بعضها برضو للسادة المستمعين؟ إحنا بما أننا في فترة دراسة فإحنا بنشتغل قوي على يوم الجمعة والسبت. يوم السبت بالذات بيبقى عندنا ورش عمل تقريبا بصفة أسبوعية، كل أسبوع بنناقش موضوع معين. من أول أسبوع في شهر مارس كنا بناخد ورشة عمل عن كيفية التواصل مع الآخرين، الأسبوع اللي بعده بناخد التفاوض وإزاي نتفاوض مع الآخرين، الأسبوع اللي بعده إن شاء الله هيبقى فيه يوم 10 مارس هيبقى فيه ورشة فنية عن التصوير الفوتوغرافي المصور هاني يوسف. كل أسبوع تقريبا هيبقى عندنا حاجة. شهر 4 بإذن الله هيبقى فيه عندنا وركشوب عن الإرشاد الأسري، الأسبوع اللي بعده هيبقى فيه عن عيد تحرير سيناء. كل سنة حضرتك طيبة طبعا، ده في شهر 4. مصر طيبة وبخير يا رب. يا رب بإذن الله. فهيبقى فيه ورشة عمل وندوة ومحاضرة من ناس متخصصين عن احتفاليات عيد تحرير سيناء وعن المواطنة وعن حب الانتماء للوطن، وده المفروض ان احنا كلنا نزرع في أولادنا وفي شبابنا الموضوع ده. الأستاذة أماني شكري رئيس قسم الأنشطة الثقافية والفنية بمكتبة المعادي، أكيد كتير من السادة المستمعين اللي سمعينا دلوقتي عايزين يتواصلوا مع المكتبة أو يعرفوا المواعيد بدقة وكيفية حضور الندوات والأنشطة الفنية والثقافية المختلفة، هل في صفحة على الفيسبوك أو موقع يعني حضرتك تذكري للسادة المستمعين اللي عايزين يتواصلوا؟ أولا عنواننا هو 2 شارع النصر، المعادي الجديدة أمام المركز الأولمبي. عندنا في جروب لصفحة لمجموعة المكتبة، هو مكتبة المعادي العامة ESCD، ده ممكن نتواصل عن طريقه ويعرفوا كل الدورات وكل الأنشطة اللي موجودة في المكتبة. في موقع إلكتروني للجمعية، ومن ضمنه 10 مكتبات اللي هم تبع الجمعية، وفي طبعا مكتبة المعادي العامة اسمه جمعية مصر مصر للثقافة وتنمية المجتمع. هل الحضور بيبقى قاصر على الأعضاء المشتركين داخل المكتبة باشتراكات سواء شهرية أو سنوية، ولا ممكن أي حد من الخارج يجي يحضر ندوة أو نشاط معين؟ بالنسبة للدورات ده للمشتركين في المكتبة وأعضاء المكتبة لأنه بيبقى مقابل مادي. بالنسبة للندوات أو ورش العمل ده للأعضاء وغير الأعضاء وبدون مقابل مادي. اسمحي لي أستاذة أماني، على مدار السنة هناك أيضا أنشطة فنية وثقافية مختلفة نحب ننوه عنها برضو وإحنا من خلال بانوراما الفن على موجاتنا، موجات البرنامج العام. عندي طول السنة الدورات شغيلة. أنا عندي دورات فنية فيها رسم، فيها تعليم كروشي، في أشغال إبرة، في تطريز، في تصميم باترون، في تفصيل، كل دوت دورات فنية. في دورات تعليم الموسيقى، عندي أورج، عندي كمان، عندي بيانو، عندي جيتار، والناس متخصصين من الأوبرا بيجوا يدوا الدورات دي. بالنسبة للدورات، بقية الدورات أنا عندي دورات تعليمية، في دورات رياضية، عندي الكاراتيه، ايروبكس، كل الحاجات دي بتتمارس في المكتبة. عندي دورات تنمية بشرية للأطفال والكبار وتنمية الذكاء، والمفروض كلنا نسعى على حاجة زي كده، ان كل ولادنا نحاول نعمل تنمية ذكاءات وتعديل سلوك. في فرايتي كتير قوي من الأنشطة المقدمة للأطفال والكبار. تنويعة جميلة فعلا. كل الشكر للأستاذة أماني شكري رئيس قسم الأنشطة الثقافية والفنية بمكتبة المعادي، وكل التوفيق نقول للفترة القادمة اللي مليئة بالاحتفالات والأنشطة المختلفة، ودايما في نجاح وفي إقبال إن شاء الله يكون كبير الفترة القادمة. أستاذة أماني شكرا جزيلا، شرفتينا من خلال بانوراما الفن. حضرتك اللي شكرا ليكي وشرفتونا، وفي أي وقت تحت أمرك. الأعزاء، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف ونسمع كل ألوان الفن. ودعوة لفناني الحرف التراثية من النخيل ومحبي المنتجات اليدوية صديقة البيئة وعاشقي التراث والأصالة، دعوة للمشاركة في مهرجان النخيل في بيت السناري بالسيدة زينب يوم 19 مارس و 20 مارس إن شاء الله. وكمان هيكون فيه ورش فنية مجانية للي حابب يتعلم حرفة جميلة من النخيل. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وعلى مسرح الطليعة بيتقدم عرض مسرحي جدير بالمشاهدة بعنوان يوترن، أشعار سامح عثمان. وقال الفنان شادي سرور مدير فرقة مسرح الطليعة إن العرض بيلاقي إقبال جماهيري ملحوظ بحضور عدد كبير من النقاد والفنانين والإعلاميين. العرض بتدور فكرته حول الإنسانية اللي تخلينا عنها في الفترة الأخيرة، وأيضا لعنة الدم اللي بتطارد الإنسان منذ الخليقة. ما زلنا معاكم مستمعينا الأعزاء بنلف ونطوف ونسمع كل ألوان الفن. ومع فصل الربيع بتتفتح الأزهار والورود وبيفتح أبوابه معرض زهور الربيع بحديقة الأرمان. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. للاستمتاع بالزهور والنباتات ومعرفة فن جميل هو فن تنسيق ورعاية الزهور. المعرض هيستمر حتى الأول من شهر مايو إن شاء الله، وبيعتبر معرض الزهور والنباتات بحديقة الأرمان دعوة لمحبي الزهور، الأشجار، النباتات، مستلزمات الحدائق، نباتات الزينة أيضا بمناسبة أعياد الربيع، دعوة لحضور هذا التجمع الأكبر من نوعه لمنتجي الزهور. بتحتوي حديقة الأرمان على أكثر من 600 نوع من النباتات النادرة والأشجار المعمرة. الدنيا ربيع والجو بديع، قفل لي على كل المواضيع، قفل قفل قفل قفل، ما فيناش تاني وما فيناش ماني، ماني ماني إيه، ده الدنيا ربيع، الدنيا ربيع، الدنيا ربيع. وبتعتبر حديقة الأرمان من أكبر الحدائق النباتية في العالم، واللي بيعود تاريخ إنشائها لعام 1875، وبتضم مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل والنباتات. تم افتتاح المعرض لهذا العام برعاية الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، وبحضور عدد من المحافظين والشخصيات العامة. بيشارك هذا العام 131 شركة، والمعرض على مساحة 28,000 متر، وهذا العام بيوجد تعاون مصري ألماني وأيضا مصري هولندي وسوري وأردني. الشجر الناشف بقى ورور، خضر بقى لعبي ومتحور، الشجر الناشف بقى ورور، خضر بقى لعبي ومتحور، واحنا هنفرفش انت امال دلوقتي ولا في سبتمبر. أعزائي المستمعين، وكنا موجودين يوم افتتاح المعرض من خلال بانوراما الفن، وكان اللقاء. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وزي ما قلنا تم افتتاح معرض زهور الربيع بحديقة الأرمان لعام 2018، وإحنا متواجدين معاهم كنا في يوم الافتتاح ومن داخل مزرعة الصبار العالمية ومجموعة متنوعة ومختارة هذا العام ومنتقى. بنقول لكم ألف مبروك يا فندم. نتعرف على حضرتك الأول، منقول من أقدم المشاركين بمعرض زهور الربيع. أهلا بحضرتك، وكل عام وحضرتك بخير والمصريين كلهم بخير وصحة وعافية يا رب. نتعرف باسم حضرتك برضو. المستشار ثروت بدوي، صاحب مزرعة الصبار العالمية. والابن العزيز مهندس وليد بدوي. أهلا بيكو. ونقول السنة دي شكل مميز، ده الاشتراك نقول للعام رقم كام سيادة المستشار ثروت بدوي؟ دي النسخة رقم 21 لينا، اشتراك في معرض زهور الربيع من إجمالي 36 سنة عمر المزرعة. ما شاء الله. اسمح لي قبل بداية التسجيل مع حضرتك، قلت لي ان انت سلمت الراية السنة دي لابن حضرتك المهندس وليد. كنت مطمن كده، ويعني كنت بتشرف على اللي بيجي يعمله، ولا انت جيت زيك زي كده وقت الافتتاح؟ والله هو كان في جوانب مطمئنة جدا، ان وليد يعني ولد في مزرعة الصبار وتعايش معها عمره كله اللي هو 30 عام حتى الآن، ما شاء الله. واحنا في خلال الفترة الماضية يعني برضو أدائنا كان بيشكل قدر من قيد على أدائه كشاب. ليه؟ لأن دائما الشيوخ بيبقوا خايفين على أعمالهم وعلى تاريخهم وكده، فبيبقى في حالة قلق، وهذا القلق بيترجم إلى توجيهات وتعليمات وخلافه قد تشكل ضغوط وقيود على حرية الشاب في الانطلاق. تمام. يمكن في المرحلة الأخيرة خدنا القرار بعد ما اطمأنينا تماما أنه عوده قوي وأنه يقدر يعمل. السنة دي أنا قلت له أنا مش حاجة إلا على الافتتاح. الله. وصدقت فيما وعدت وسبته يعمل اللي هو عايزه، قلت له اعمل اللي انت عايزه، انا اطمأنيت الى ان عندك قدرة على العوم فمش خايف عليك لا تغرق. ايا كان شكل الاداء اللي انت هتأديه فهو هيكون اداء راقي وطيب ومحترم. المهندس وليد، انت كنت خايف من التجربة ولا داخل بقلب جامد ان انت زي ما بابا قال يعني 30 سنة وابن الوز عوام وانت طول حياتك متربي في مزرعة الصبار؟ لا والله طبعا كنت قلقان، لان الموضوع مرتبط باسم المزرعه، يعني ما ينفعش اللي متعودين يجوا يلاقوا العرض بتاعنا عرض قوي، عرض يشد اي حد، يجي يلاقيه مهزوز او في اي حاجه او في حاجه من شكل مثلا من الجبلات او الاشكال النباتات من الشزة. فطبعا دي كانت مسؤوليه، انا ما كنتش بنام بقالي شهر، يعني بقالي شهر متواصل كده بنام ساعتين ثلاثه في اليوم ومش عارف انام بسبب عايز اطلع حاجه حلوه. طبعا معرض زهور ربيع الناس بتستناه من السنة للسنة ولينا ناس مرتبطه بينا عايزه تشوف الجديد، ايه اللي احنا عملناه، ايه الاشكال اللي عاملينها جديده، ايه الجبليات. المره دي كمان اسمح لي المهندس وليد، يعني السنه دي يعني الشكل كده مدي روح شبابيه في نفس الوقت مع بدايه فصل الربيع يعني نقول والجو الجميل اللي بقينا موجودين فيه حاليا. كم نوع صبار في المعرض هذا العام؟ في المعرض لا احنا جايبين رقم كبير، يعني في يعدي 1500 نوع. ما شاء الله. يعني الله. مجموعه كبيره متنوعه، وبنخاطب بقى كل الاذواق، يعني في الحاجات اللي هي العصريه والحاجات الشوكيه، الحاجات الاطوال، المطعوم، تشكيله قويه قويه قويه، بحيث ان الهواة اللي يجوا يلاقوا طبعا كل الاشكال وكل الالوان. فن تنسيق النباتات والزهور وفن تنسيق الصبار سيادة المستشار ثروت بدوي، يعني نقول تاريخه ايه او ابتدتوه ازاي ان انت يعني توصل لهذا العام يكون هذا الكم من الجمال والتنويعات داخل معرضك؟ والله شوفي حضرتك، النباتات الصبار خامة جيدة جدا وطيبة جدا، بتحمل في مضمونها الوان كتير جدا جدا جدا، بحاجة لإنسان فنان زواق استعداده الفني عالي عشان يطوع هذه الألوان الجميلة ويقدر يعمل بها لوحات فنية نباتية بديعة. فالنباتات في حد ذاتها جميلة كنبات بشكل منفرد، إنما لما تحب حضرتك تعملي بيه بقى طبلوهات ولوحات، ده عايز شخص يعني عنده فنان. حس معين وإمكانيات فنية معينة، تمام، يقدر يطوع هذه النباتات بألوانها وأشكالها ونمزجها وارتفاعاتها وانخفاضاتها وكونتراست الألوان والأبعاد وزوايا الرؤية والكلام ده كله عشان يعمل الشكل اللي احنا شايفينه ده، تشكل لوحات نباتية جميلة. هو ده اللي احنا بنستفيد منه، وهو ده سر حبنا للصبار، انه نبات يقدر الواحد يرسم بيه كويس. اعتقد فعلا ان السر هو في حب النبات نفسه وفي الرعاية اللي يعني بتدوها لانواع الصبارات المختلفة اللي انتوا عايشين معاها طوال هذه السنوات. نقول اشهر كده اسماء الصبارات اللي موجودة في المعرض هذا العام في 2018. نباتات الصبار معروف انها من النباتات المعمرة، ويصل عمر البعض منها لمئات السنين. الكولوستو كاكتوس أنواع، وعندنا النيوبوكسوبوميا، وعندنا الإيكينو الجريزوني، وعندنا أنواع من اليوفوربيا الميلي ألوان، يعني حوالي 20 لون. هو في ألوان بديعة سبحان الله، 20 لون من أزهار ألوان اليوفوربيا الميلي اللي هي تكاد تكون موجودة في مصر غالبا لون واحد. موجود منها أكتر من 20 لون في العرض بتاع السنة دي. ما شاء الله. فيه أنواع عصريات كتير جدا بألوانها الجميلة، النبيتي والأصفر والبرتقاني والأخضر الداكن وخلافه، دي في عيلة العصاريات. في الشوكيات برضو نباتات كتير أو جميلة ومعمرة. على وجه العموم في الإجمال العرض بتاع السنة دي فيه تميز غير عادي. أمنيات أخيرة للمعرض ونقول لعالم الزهور والنباتات اللي انتوا عايشين فيه؟ طوال هذه السنوات؟ الفترة اللي فاتت كان بدأ الناس يبقى عندها ثقافة الزهور، ثقافة الوعي بالنسبة للنباتات. عايزين كل شاب أو كل شابة تربي نباتات في البلكونة، تربي نباتات اندورز. قد ايه النباتات بتدي لمسة جمالية في البيت. ده اللي انا بتمنى، ان يبقى فيه زرع في كل البيوت. يا رب ان شاء الله. احنا بنشكركم من خلال بانوراما الفن على موجاتنا، موجات البرنامج العام، والف مبروك المعرض مرة تانية، ودعوة لكل المصريين يجوا ويستمتعوا بمعرض زهور الربيع 2018. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. كل سنة وانتم طيبين. قالك فرفشة كل يومي، ما تأجلهاش للغد الغد الغد، واللي حنظبطه مهموم راح نزعل منه بجد بجد بجد. والدنيا ربيع والجو بديع، قفل لي على كل المواضيع، قفل قفل قفل قفل. ما فيناش كاني وما فيناش ماني، كاني ماني ايه ده، الدنيا ربيع الدنيا ربيع الدنيا ربيع الدنيا ربيع والجو بديع، قفل لي على كل المواضيع، قفل قفل قفل قفل. ما فيناش كاني وما فيناش ماني. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، ومن خلال النشاط الفكري والثقافي بدار الأوبرا المصرية اتقدمت أمسية شعرية بعنوان شاعرات مصريات، وده كان احتفالا باليوم العالمي للمرأة ومهرجان ربيع الشعراء. أعد الأمسية الأستاذة أمال سعد الدين، والإشراف العام كان للأستاذ الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية. شارك في الأمسية مجموعة منوعة من الشاعرات المصريات، وقدم الأمسية الإعلامي الدكتور جمال حماد. يلا مباراة، يلا مسابقة، من أشطر بالضحكة الرايقة، أبو دم خفيف طبعا يكسب، وابو دم تقيل طبعا لا. الورد انفتح شوفوا شوفوا، بيرقص ودارك سوفو. ده الورد انفتح شوفوا شوفوا، بيرقص ودارك سوفو. واللي يحب النبي يا اخوانا، الوحدة يسقف بكفوفو. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. قالك قالك قالك ايه، قالك اه، قالك قالك قالك ايه، قالك اه، وصفة بلدية للصحة وطولت العمر العمر العمر. خد شمس وهوى على مية، بلا دوا بلا عيب بلا مر بلا مر. والدنيا ربيع والجو بديع، قفل لي على كل المواضيع، قفل قفل قفل قفل. ما فيناش كاني وما فيناش ماني، كاني ماني ايه. أعزائي المستمعين، وبكده نكون وصلنا لنهاية بانوراما الليلة، ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي بعد اللي جاي علشان نلف ونطوف ونسمع ألوان جديدة من مختلف الفنون. ليكم من مخرجة البانوراما نسرين لطفي، ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. نلتقي الأسبوع بعد القادم في نفس الموعد مع بانوراما الفن، مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة نسرين لطفي.